بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه